أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أرحب بكم إخواني وأخواتي في مستهل هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر المبارك، ولازلنا وإياكم في هذه الدروس التي نتناول فيها قصص الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا هو الدرس الرابع في كلامنا عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وأيضا لن نستطيع أن نأتي على جميع أحداث سيرته في هذا اللقاء، فلذلك نحتاج إلى لقاءين أو ثلاثة، وقلنا ذلك في بداية كلامنا عن قصة موسى صلى الله عليه وسلم نظرا لكثرة أحداثها ولعظم فوائدها. ذكرنا في اللقاء الماضي ما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون عندما أمره الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون هو وأخوه هارون، وأن يدعوانه إلى دين التوحيد، وأن يطلبان منه أن يرسل معه بني إسرائيل وأن يتركهم. فأبى فرعون ووقع التحدي منه، وحدد لهم موسى عليه الصلاة والسلام يوم الزينة، وهو يوم عيد لهم، وفعلا ذكرنا أنه حضر السحرة ووقعت المغالبة بينه وبين موسى عليه السلام، فأظهر الله عز وجل موسى فآمن بعد ذلك السحرة بفرعون، كما قال عبد الله بن عباس: كانوا في أول النهار سحرة فجرة، فكانوا في آخر النهار شهداء بررة. وذكرنا بعد ذلك كيف أن الله تبارك وتعالى قد ابتلى فرعون وقومه بالآيات، بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وبعد كل آية أو في كل آية يذهبون إلى موسى ويطلبون منه أن يدعو الله عز وجل ليفرج ما هم فيه، ويعدونه بأنهم سيؤمنون به ويسرون معه بني إسرائيل، فيدعو موسى ربه فيفرج الله عنهم، ثم يعودون إلى سيرتهم فيعيد الله عز وجل أو فيبتليهم الله تبارك وتعالى بآية أخرى. بعد ذلك، بعد أن اشتدت وطأة فرعون وقومه على موسى وقومه صلوات الله وسلامه عليه، وبعد أن أعذرهم الله عز وجل وقد أقام عليهم ليس فقط الحجة بل الحجج، وبعث لهم الآية تلو الآية، كما قال الله عز وجل: ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات، وما زاد بنو إسرائيل إلا كفرا وجحودا، وما زاد فرعون وقومه إلا كفرا وجحودا. عندها أمر الله تبارك وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام أن يتخذ هو وبنو إسرائيل بيوتا تميزهم عن بيوت قوم فرعون، كما بين الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أمرهم أن يتخذوا بيوتا متميزة، إما أن يتخذوا بيوتا متميزة في أشكالها، إما أن يتخذوا بيوتا متميزة في أحيائها، يعني أحياء مستقلة، إما أن يجعلوا على بيوتهم علامات متميزة، الله أعلم. المهم واقع الحال أن بيوتهم تميزت عن بيوت الأقباط قوم فرعون. وفي تلك الأثناء لم يؤمن لموسى عليه الصلاة والسلام، طبعا آمن معه بنو إسرائيل جميعهم وهم شعبه، لكن من قوم فرعون بعد هذه السنوات المتواصلة وهذا الجهاد المرير وهذه الدعوة والمحاججة لم يؤمن من الأقباط من قوم فرعون بدعوة موسى إلا النزر اليسير، تحديدا آمنت به آسية امرأة فرعون، وآمن به مؤمن آل فرعون الذي مر ذكره وهو ابن عم فرعون، وآمن به ذلك الرجل الصالح الذي ذكرنا قصته في بداية قصة موسى، الذي جاء لينذر موسى كما قال الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وآمن معه السحرة، وقيل إنه آمن معه طائفة من قوم فرعون. إذن هؤلاء الأربعة الأوائل، هذا يعني قد دلت الآيات والأحاديث عليهم: آسية امرأة فرعون، ومؤمن آل فرعون وهو ابن عم فرعون، والرجل الصالح الذي أنذر موسى بقول الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، والسحرة. هؤلاء آمنوا كلهم من قوم فرعون. قال بعضها العلم: وآمنت طائفة أخرى قليلة من الأقباط من قوم فرعون بموسى عليه الصلاة والسلام، عدا ذلك السواد الأعظم والبقية الباقية من قوم فرعون لا يزالون على كفرهم وعلى عنادهم وعلى دين فرعون. كما قلنا، عندها أمر الله عز وجل أن يتخذ بنو إسرائيل لبيوتهم يعني علامة متميزة، أو تميزهم عن بيوت الأقباط. ثم قال الله عز وجل: واجعلوا بيوتكم قبلة. معنى قول الله عز وجل: واجعلوا بيوتكم قبلة، قال أهل العلم، يحتمل في ذلك معنيان ولا تناف بينهما. والقاعدة عند المفسرين أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى وليس بين هذه المعاني تضاد، فمن الواجب أو من الأكمل أن نحمل أن نفسر الآية بهذه المعاني المختلفة. فهنا كما يقول أهل اللغة: هذا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، لأن الاختلاف نوعين، قد يكون تضاد، ما يصير هذا المعنى يخالف هذا المعنى، يضاده يناقضه، فلا بد أن تفسر الآية بأحد المعنيين المتناقضين. وتارة تكون المعاني وكلمات المفسرين متنوعة وليس بينها اختلاف وتضاد، فهنا تفسر الآية بهذه المعاني أو بأحد هذه المعاني. وهذا مثال: واجعلوا بيوتكم قبلة. قال بعض المفسرين المقصود بالقبلة أنهم يتخذونها مصليات، وقال آخرون المقصود بها قبلة أن في هذا إسقاط من الله عز وجل وترخيص لهم أن يتركوا الصلاة في معابدهم وأديرتهم وأماكنهم، مثل المساجد شلون يعني، مع فارق التشبيه. وهذا معروف، لكل ديان لهم أديرة ويعني أماكن يؤدون الصلاة، كنائس، أديرة، معابد. فالله سبحانه وتعالى رخص لهم أن لا يصلوا وأن لا يخرجوا إلى هذه المعابد، يصلون في بيوتهم، يتخذون بيوتهم قبلة. ثم دعا موسى عليه الصلاة والسلام بعدما اشتد الخطب عليه وعلى قومه من هذا الطاغية ومن قومه، دعا الله تبارك ودعا موسى ربه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يعني موسى عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل بأن رب العزة والجلال قد أمهل لفرعون وأمده في طغيانه وأعذره سبحانه وتعالى وأمهله وبالغ في حججه وعذاره وحلمه عليه سبحانه وتعالى، وأتاه من هذه الأموال والزينة الكثيرة جدا، ومع ذلك لم يزدد هذا الطاغية إلا ظلما وعتوا وكفرا واستكبارا. فقال موسى عليه الصلاة والسلام قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل، قال من القائل؟ الله سبحانه وتعالى: قد أجيبت دعوتكما، دعوة موسى وهارون، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أوحى الله إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلا، وهذا الذي ذكره الله عز وجل بقوله: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. والإسراء كما هو معلوم أيها الأحباب الكرام، الإسراء في اللغة هو المشي ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ففي هذا دليل على أن خروجهم كان في الليل، الأمر تهيأ. وكما قلنا في أكثر من مناسبة، إن الله عز وجل هو الحكيم في أفعاله، الحكيم في تقديره، الحكيم في إقواله، الحكيم في أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى. فإذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فانظروا كيف هيأ الله الأسباب ليعلم عباده أن الأمور لا تأتي هكذا خبط عشواء، لا بد أن يهيئوا الأسباب وأن يبذلوا الأسباب. أمرهم أن يتخذوا بيوتا متميزة حتى إذا جاء وقت النفير يسهل على بعضهم البعض أن يخبروا بعضهم البعض. بيوت متميزة على طول يعرف أن هذا بيت إسرائيلي، هذا بيت قبطي، فيكون الإخبار والتبليغ والإبلاغ بسرعة، وهذا هو المطلوب. ثم أمرهم أن يمكثوا في بيوتهم سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الوعد الحق، أمر الله موسى أن يسري، أن يخرج ليلا ببني إسرائيل. وكان قبل ذلك بنو إسرائيل جاءوا إلى فرعون وقالوا له: إن لنا يوما نحتفل فيه، مثل يوم الزينة الذي ذكره الله عز وجل، هو يوم احتفال عندهم. قال: لنا يوما، يعني في ديننا، في ديانتنا، لنا يوم مقدس، نقدس هذا اليوم ونحتفل فيه. طيب ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن تأذن لنا أيها الملك أن نخرج خارج البلد لنحتفل في هذا اليوم. وبعد ماذا تريدون؟ قالوا: ونريد إذا ممكن أن تقرضنا الحلي والذهب، لأن نحن يعني عامة شعب بني إسرائيل كانوا فقراء، كما ذكر الله عز وجل في أكثر من موضع: يذبحون أبناءهم ويستحون نساءهم، يستخدمون للخدمة، ما عندهم، فقراء. فأن تقرضنا ذهبا وحليا من نسائك لنسائنا لنتجمل ونحتفل في هذا اليوم. وافق فرعون على مضض وعلى كراهة وأعطاهم هذا الذهب، وأخذوا على أن يخرجوا في يوم، في صباح هذا اليوم. في ليلة هذا اليوم كان الوعد من موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا، فخرجوا ليلا. وكما قلنا كان خروجهم بسهولة ويسر، نظرا لأن بيوتهم معروفة، فلم يحدثوا جلبة ولم يحدثوا صخبا، تسللوا هكذا سبحان الله كأسراب القطا. تور القطا معروفة كأسراب القطا، كيف سبحان الله تتسلل وتمشي على الأرض يعني بخفة. فخرجوا وتقدمهم موسى وانطلقوا خارج مصر، فروا يريدون بذلك أن يذهبوا إلى بلاد الشام، إلى بيت المقدس. في فجر هذا اليوم علم فرعون، بلغته الأخبار من حرسه وجنده بما فعل بنو إسرائيل، جن جنونه، صاح في جنوده، فحشر فنادى، ثم انطلق على رأس هذا الجيش العرمرم المدمر. هو ووزيره هارون انطلقا بهذا الجيش الكبير على إثر بني إسرائيل. وهذا بينه ربنا تبارك وتعالى بقوله: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، إلى آخر الآيات. فانطلق على إثرهم فرعون يتبع موسى عليه الصلاة والسلام. وصل موسى وبنو إسرائيل، وكان موسى عليه الصلاة والسلام في الساقة، في الساقة يعني في آخر الجيش، لأن الجيش له أربعة مواضع رئيسية: المقدمة والميمنة والميسرة والساقة، وإن شئت أن تقول القلب. فكان موسى عليه السلام في الساقة في آخر بني إسرائيل حتى يعني يطمئن عليهم، كالذي يسوس غنمه يخاف أن تضيع وأن تشرد لحرصه عليهم صلوات الله وسلامه عليه. ومع بزوغ الفجر، بل مع شروق الشمس، وإذا ببني إسرائيل وكان سيرهم سيرا بطيئا، خرجوا معهم الأطفال والنساء والشيوخ، ومعهم دوابهم ومتاعهم والحلي الذي أخذوا، فلا شك أن مشيهم يكون بطيئا قافلا، بخلاف مسير الجيش الذي يكون في جد وانطلاق كرجل واحد في سيره. فسمعوا جلبة، أصواتا صاخبة من سنابك الخيل، يعني حوافر الخيل وصهيل الخيل واحتدام السيوف، فعلموا أن فرعون قد أتاهم بجنوده وحديده ليستأصلهم، ويعلمون أنه إذا قبض عليهم فرعون مصيرهم القتل لا محالة يعني. زاد الله عز وجل في بلائهم واختبارهم أنهم انتهى بهم المطاف، وهم خارجون من مصر إلى بلاد الشام، انتهى بهم المطاف إلى البحر. وكانت تحيط بهم الجبال من كل جانب، فكان البحر من أمامهم والجبال الشاهقة عن يمينهم وشمائلهم وفرعون وجنوده من خلفهم، يعني القضية محسومة. بمقاييس الأرض والعقل القضية محسومة بأنهم مدركون، سيدركهم فرعون وجنوده. قال بنو إسرائيل بعضهم لبعض ما ذكره الله عز وجل، قال: فأتبعوهم مشرقين، أي بعد أدركوهم بعد شروق الشمس. قال: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى، خلاص الآن فرعون وجنوده يعاينون، يرون يعني أدركوا، ما بينهم إلا مسافة فقط يسيرة، أدركوا بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كذلك التفتوا وأدركوا قدوم فرعون وجنوده، وأمامه البحر وفرعون من خلفهم كما قلنا، ومحاطون بالجبال عن يمينهم ويسارهم. فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. الأمر انتهى يا موسى، خلص. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: الواثق بنصر الله عز وجل له، المتوكل على الله تبارك وتعالى. وهذا مثال وصورة وأنموذج على صدق التوكل. ليس المهم فقط أن تقول أنا من المتوكلين، كل واحد يقول أنا متوكل على الله. في أحد يقول أنا متوكل على الله؟ أبدا، هذا كفر. كل إنسان يقول أنا متوكل على الله، ولكن ما الذي يبين الصادق من الكاذب؟ مثل هذه الظروف، هنا يظهر صدق التوكل على الله في هذا الظرف الحالك، هنا تظهر ثمرة التوحيد. التوحيد تظهر ثمرته هنا في مثل هذه المواقف. فقال موسى بقلب الواثق المطمئن المعتمد على الله تبارك وتعالى كلمة عظيمة، قال عليه الصلاة والسلام: قال: كلا كلا، يعني لسنا بمدركين، كلا إن معي ربي سيهدين. فتقدم عليه الصلاة والسلام من مؤخرة الجيش أو من مؤخرة المسير إلى مقدمته، ووقف على الصخرات التي على شاطئ البحر، وهو ينظر إلى هذا البحر العظيم يتلاطم بأمواجه، وإذا التفت إلى خلفه يرى هذا المجرم يقدم عليه بجحافله وجنوده، فتقدم عليه الصلاة والسلام ومعه أخوه هارون ومعهما يوشع بن نون. هنا ظهر اسم يوشع، وسنذكر قصته إن شاء الله في الدروس القادمة، لأن الله عز وجل أوحى إليه بعد موسى. فتقدم هؤلاء الثلاثة المباركون، موسى وهارون ابن عمران عليهما السلام، ومعهما يوشع بن نون، وتقدم أيضا معهم الأحبار والرهبان وصالح بني إسرائيل، وضرعوا إلى الله تبارك وتعالى يدعون الله عز وجل أن يكشف بهم، أن يكشف عنهم ما هم فيه. فكانت النتيجة أن قال الله سبحانه وتعالى القدير، قال: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. عصا التي كانت مع موسى أهش بها على غنمي ولي فيه، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وهذا أيضا درس عظيم أيها الأحباب الكرام، أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، وإلا كان الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يعجزه سبحانه وتعالى أن يأمر البحر أن ينفلق دون أن يضرب موسى بعصاه البحر، ليس كذلك؟ بلى، ولكن الله ليعلمه وليعلم البشر من بعده عندما يقرؤون قصة موسى ويقفون على هذه المعاني وهذه الدروس، يتعلم كل مخلوق أن السماء لا تمطر ذهبا، لا بد أن تبذل الأسباب، وبذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى، بل عدم بذل الأسباب خدش في التوكل وخدش في حكمة الله عز وجل. لا بد أن نتعلم هذا أيها الأحباب، لا بد من بذل السبب، وقبل ذلك وأثناء ذلك وبعد ذلك اعتماد قلوبنا على الله، لكن نبذل السبب. فقال: اضرب بعصاك البحر، عصا صغيرة ضرب بها البحر. قال الله عز وجل: أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذا البحر العظيم بضربة واحدة من موسى بأمر الله عز وجل فلق الله القدير هذا البحر في لحظة، في لحظة انفلق هذا البحر العظيم، وأصبح كل فرق يعني كل جانب كالطود كالجدار كالجبل العظيم، هكذا الماء واقف لا تسقط قطرة ماء كالجدار. ثم أرسل الله عز وجل الريح الدبور، وهي ريح قوية مؤذية، أرسلها الله عز وجل فجففت من كشف هذا الطريق الذي انكشف من البحر، لأن إذا انكشف الطريق هذا الطريق يكون دركا زلقا لا تستطيع سنابك الخيول والدواب أن تمشي عليه، طين كيف تمشي عليه؟ فأرسل الله عز وجل الريح الدبور القوية بلحظات على طول هذا الطريق الذي شقه الله في منتصف البحر، فجففت هذه الأرضية وأصبح طريقا معبدا للسالكين. قال الله عز وجل: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. إذن الريح الدبور بإذن الله عز وجل كانت سببا في يبوسة هذا الطريق أو تيبس هذا الطريق، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف من الزلق ومن عدم ثبوت في سنابك الخيل وأقدامكم، سر في هذا الطريق المعبد. فنزل بنو إسرائيل في وسط هذا البحر يمشون على هذا الطريق المعبدة سبحان الخالق، وهم يرون عن يمينهم وعن شمائلهم هذين الطودين العظيمين من المياه واقفة لم تخرج عليهم كما قلت قطرة ماء. فحفظهم الله عز وجل حتى تجاوزوا إلى الضفة الأخرى جميعهم. وصل فرعون وهو ينظر إلى هذه الآية العظيمة، هل آمن؟ لم يؤمن، لأن الله عز وجل ما كتب له الإيمان. تردد فرعون، أدخل لا أدخل، هذا الأمر مخيف. أراد أن يدخل، تردد قليلا بمشورة وزيره الطاغية الآخر هامان، ولكنه غلبته شقوته فأمر جنده أن يسلكوا هذا السبيل، الطريق الذي جعله الله بين هذين الطودين في البحر ليتبعوا بني إسرائيل. عندما رآهم موسى عليه الصلاة والسلام وهو على الضفة الأخرى، رأى فرعون وجنوده قد سلكوا هذا الطريق في منتصف البحر، أراد أن يباشر وأن يضرب البحر مرة أخرى، ولكن الله عز وجل نهاه وأوحى إليه أن يترك البحر، كما قال الله عز وجل: واترك البحر رهوا، اتركه لا تضربه، دعهم يأتون. ثم عندما أتى جميع جنود فرعون وأصبحوا في منتصف هذا الطريق، هنا أمر الله عز وجل موسى أن يضرب البحر، فضربه فماج بهم البحر فماتوا جميعهم، أهلكهم الله عز وجل وهم ينظرون كما بين الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في بيان ذلك: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك لآية علامة، وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز في حكمه لا راد لقضائه، فقضى أن يهلك فرعون وقومه فتم هذا القضاء، رحيم بمن أنجاهم وهم موسى ومن معه من بني إسرائيل. عندما هلك فرعون وقومه وقع الشك في نفوس بعض بني إسرائيل، إنهم كانوا يعيشون سنوات طويلة، عقود متواصلة تحت وطأة هذا الجبار، فوقع الشك في نفوس بعضهم أنه لم يمت، لأنه من شدة ما يعظمونه ويخافون منه وكان يدعي لنفسه الألوهية والربوبية من دون الله عز وجل، ويرونه في هذا المكان العالي جدا بالنسبة لهم وهو الذليل، شك بعضهم أنه لم يمت، وكأن مثل هذا الكلام قد بلغ موسى عليه الصلاة والسلام، فأخرج الله عز وجل جثة فرعون من أعماق البحر هكذا تطفو أمامه على السطح بشحمه ولحمه وحديده ودروعه، أخرجها لهم لتكون لهم آية، كما قال الله عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فرعون عندما أغرقه الله عز وجل في هذه الأثناء، وهي لحظات، سكرات الموت ولحظات خروج الروح لحظات يسيرة، في هذه اللحظات عندما عاين الموت وعاين الآخرة لحظة خروج الروح، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شوف الخبيث، لم يقل حتى في هذه اللحظات لتكبره، لم يقل: آمنت أنه لا إله إلا الله، آمنت أنه لا إله إلا ربي، إلا رب العالمين، حتى هذه لم يقلها، إنما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وتكبر حتى في هذه اللحظات أن يقر وأن يعترف بلسانه بربوبية وألوهية الجبار سبحانه وتعالى وبعبوديته له جل في علاه. فخذله الله عز وجل ولم يقبل توبته، لأن التوبة كما بيّن صلى الله عليه وآله وسلم تقبل من الإنسان مهما عمل ومهما ارتكب ومهما قصر، تقبل قبل حدوث أمرين اثنين: أمر خاص به بكل إنسان، وأمر عام لجميع الخلق. الأمر الخاص ما لم يغرغر، والغرغرة أن تبلغ الروح الحلقوم. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا غرغر يعني بلغت الروح الحلقوم في لحظة خروجها، وعاين ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وعاين الموت، وعرف أن الموت حق وأن الحساب حق، يؤمن لا يقبل إيمانه. وهذا الذي وقع لفرعون. الحال الثانية وهي حال عامة: ما لم تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه علامة عامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عباس وهو حديث صحيح، قال: قال لي جبريل عليه السلام: لو رأيتني، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، حال البحر يعني طين البحر، وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تناله، مخافة أن تناله الرحمة. طيب، قد يقول قائل: لماذا فعل جبريل عليه الصلاة والسلام هذا الأمر؟ الجواب في ذلك والعلم عند الله عز وجل أنه أن الله عز وجل إذا غضب لغضبه كل شيء، طبعا كل شيء من الصالحين من الأخيار، أن ربنا إذا غضب غضب له كل شيء. ولذلك يوم القيامة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم فيه من السعداء، تأتي النار ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وهي تتفلت تريد أن تتفلت وأن تنقض على العباد في أرض المحشر. وهؤلاء الملائكة العظام 70,000 يزمونها ويمسكونها وهي تتفلت على العباد غضبا لغضب الجبار جل في علاه، كما تقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما يطلب منهم أصحاب الموقف الشفاعة، ماذا يقولون؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. نفسي اذهبوا إلى، يعني يشير إلى النبي الذي بعده. فالمقصود أن جبريل عليه السلام والعلم عند الله عز وجل قد قال هذا الكلام غضبا لغضب الله على هذا المغضوب عليه، لأن الله غاضب عليه. في أعظم من أن يدعي الألوهية والربوبية من دون الله عز وجل؟ في أعظم من أن يسفك دماء الأبرياء إلى آخر ذلك من الجرائم العديدة لهذا المجرم؟ ثم أيضا في المقابل: وخشي أن تناله الرحمة، لأن رحمة الله وسعت كل شيء. لو كان الإنسان طاغية مجرم فعل الأفاعيل ثم تاب إلى الله يتوب الله عليه، ما يتعلق بحق الله يسقط بالتوبة، وما يتعلق بحق الآدميين مرده إلى الله. إن كان في هذه الدنيا يستسمحهم، يقام عليه الحد أو القصاص، وإن لم يكونوا في هذه الدنيا كأن يكون قد قتلهم، فمردهم إلى ذلك اليوم العظيم يقتص بعضهم من بعض، لكن حق الله يسقط بالتوبة سبحانه وتعالى منة وتكرما على عباده. فخشي جبريل أولا غضبا لله عز وجل، وخشي أن تناله رحمة الله عز وجل، وهذا والعلم عند الله عز وجل. طيب، نجى الله تبارك وتعالى، كان هذا الإغراق لفرعون وجنوده صادف في يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو العاشر من محرم. طبعا لم يكن عندهم هذا التقويم الهجري، يعني لم تكن هذه الأشهر معروفة عندهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أخبرنا بوحي من الله فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام أن هذا اليوم الذي أغرق الله فرعون وقومه ونجى الله موسى وقومه من الغرق ومن فرعون يصادف يوم عاشوراء، وهو العاشر من محرم. في تاريخهم قد يكون لهم تقويم آخر، لكن يصادف يوم عاشوراء في علم الله عز وجل. ولذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم، فصوموا. فصام وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما تعلمون نسخ صيام يوم عاشوراء إلى الاستحباب بعدما فرض صوم رمضان. هنا حقيقة يعني وقفة تنبيه، وهو أنه، وقد ذكرت ذلك في مناسبة أخرى ولكن هذه أيضا موضعها، أن بعض الفضلاء وبعض الأخيار عندما وزع بعض المطويات أو بعض الملصقات يكتب فيها يوم عاشوراء يوم فرح، وهو يريد هذا المعنى، أن موسى عليه السلام أن في هذا اليوم نجى الله موسى وهو يوم فرح بهذا الاعتبار. نعم، بهذا الاعتبار صحيح، نفرح، يفرح كل مؤمن من انتصار المؤمنين، هذا لا إشكال فيه، ولكن لا يجوز إطلاق كلمة يوم فرح هكذا إطلاقها على يوم عاشوراء، هذا لا يجوز. وما أعلم أحدا من السلف ومن العلماء المعتبرين قد أطلقوا على يوم عاشوراء بأنه يوم فرح إطلاق، أكرر، أنا أقول إطلاق، يعني نسمي عاشوراء على سبيل العموم يوم فرح، ويتداولون فيما بينهم أهل العلم بأن هذا يوم فرح، لا أعلم ذلك. نعم، قد يكون يوم فرح بهذا الاعتبار، لكن لا نطلق عليه مثل هذا الإطلاق، بل المعروف أن الذين يطلقون هذا الإطلاق على هذا اليوم هم النواصب، والنواصب فرقة خبيثة نصبت العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنكاية في آل البيت في هذا اليوم، كما أن الرافضة يحزنون ويبكون ويلطمون إلى آخره في هذا اليوم، فالنواصب نكاية بهم يظهرون الفرح والسرور ويوسعون على أولادهم، يعني مثل العيادي يعطون، ويقيمون الأفراح ويوزعون الحلويات، فهو يوم فرح عندهم نكاية بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة بريئون من هذه البدع، بريئون من هذه المآتم، كما أنهم لا يقولون بأنهم يوم فرح وسرور. هل نفرح بمقتل الحسين رضي الله عنه الذي قدر الله أن يقتل في يوم عاشوراء؟ أعوذ بالله. فلذلك هذا خطأ ولا يروج مثله، لا يقال ولا يطلق عن يوم عاشوراء بأنه يوم فرح كذا على الإطلاق، إنما نصومه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه. لماذا صامه؟ نعم، أحق بفرحه بانتصار موسى على فرعون، لكن لا نقول بأنها مناسبة فرح، هذا الذي أريد حقيقة أن ننبه عليه، إنما نصومه كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى. طيب، نختم بذكر حادثة أو حادثتين على وجه الاختصار وهما لهما ارتباط. ما الذي جرى لبني إسرائيل بعد أن نجاهم الله عز وجل؟ لا خلاص، موسى بنو إسرائيل فرعون وقومه قد انتهى أمرهم، والله عز وجل أورثهم كما وعدهم، أورث بني إسرائيل هذه الديار وهذه الأموال التي أخذوها في طريق خروجهم تفضلا ومنة من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: فانتقمنا منهم، يعني من فرعون وقومه، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، يعني البحر، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذن من الله على بني إسرائيل، أورثهم الأرض، أورثهم الأموال، وأنجاهم وأغرق عدوهم. عندما تجاوز بنو إسرائيل البحر أتوا على قوم، هؤلاء القوم يعبدون الأصنام، وكانت هذه الأصنام على شكل الأبقار. فسألهم بعض بني إسرائيل، سألوا هؤلاء باب الفضول، يعني ما هذه الأمور؟ قالوا: هذه أصنام. إيش معنى أصنام؟ قالوا: يعني آلهة. كيف يعني آلهة؟ قالوا: هؤلاء نستشفع بهم، وهؤلاء ينفعوننا في الأوقات العصيبة، وهذا لا شك من أبطل الباطل، هذه لا تنفع ولا تضر. فقال هؤلاء الجهلة من بني إسرائيل: بدلا أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى وأن يشكروه وأن يوحدوه وأن يزدادوا في عبادته وتوحيده، بعد أن أراهم هذه الآية العظيمة بإغراق فرعون وقومه، بدلا من هذا كله إنما طلبوا هذا الأمر المشين من موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا بقرة نعبدها، اجعل لنا صنما نعبده كما لهم آلهة. غضب موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ذكره الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذكرهم بما من الله تبارك وتعالى عليهم من هذه النعمة المباركة بأنهم أنجاهم من فرعون وقومه. أخيرا، الموقف الأخير في هذا اللقاء، وهو موقف عظيم، هم الآن خارجون من مصر في طريقهم في صحراء سيناء، أو في طريقهم إلى بيت المقدس، لأن الله عز وجل قد أوحى إلى موسى أن هذه الأرض المباركة بيت المقدس هي لك ولقومك، هي لك ولقومك. فقال لهم موسى هذا الكلام، قال: إن الله عز وجل أورثنا هذه الأرض وهي لنا، ولكن فيها قوم جبارون، جبابرة، مقاتلون أشداء، أناس يبطشون لا ذرة لرحمة في قلوبهم أبدا، أناس جبابرة كما بين الله تبارك وتعالى. وهذا الذي قاله سبحانه وتعالى: وهؤلاء الأقوام من الفزارين والكنعانين وغيرهم ممن كانوا يسكنون الأرض المقدسة، أي بيت المقدس، وكما وصف الله عز وجل كانوا جبارين. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ادخلوا، أمرهم أن يدخلوا هذه الأرض بيت المقدس المقدسة التي كتب الله لكم، جعلها الله لكم، اذهبوا. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا قالوا؟ وهذه عادة بني إسرائيل سبحان الله، كثير الأسئلة، يتلكؤون، يترددون، يشككون، لا يستجيبون لأوامر الله تبارك وتعالى، لذلك استحقوا بجدارة، وأقول ذلك على سبيل التهكم، استحقوا بجدارة أن يكونوا قوما مغضوب عليهم، لأن الله عز وجل بعث فيهم من الأنبياء ما لا يعلم عدده إلا الله تبارك وتعالى، وأتاهم من البينات الباهرة والمعجزات الساطعة التي تبرهن وتدل على نبوتهم وصدقهم، وأنجاهم الله عز وجل مرارا وتكرارا، ولكنهم في المقابل لا يقابلون هذا الإنعام إلا بالجحود والكفران. فاستحقوا هذا الوصف أنهم قوم مغضوب عليهم. ومسخ الله طائفة منهم قردة وخنازير، هذا مثال. الله عز وجل أنجاكم من هذا الضنك وهذا العذاب، وأورثكم الأرض وجعلكم ملوكا، وبعث في ذريتكم الأنبياء، وآتاكم هذه المعجزات وهذه الآيات تلو الآيات، ومع ذلك لا يستجيبون لأمر الله رب الأرض والسماوات. قال الله عز وجل حاكيا أو ذاكرا ما قالوه، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. طيب ندري إن فيها قوما جبارين، أنت ما تجيب شيء جديد، أين العمل؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلوا. يعني إحنا متعودين دائما أن لا نحرك أمرا، لا نجاهد في سبيل الله، لا نقاتل من خالف دين الله، لا ننصر أنبياء الله ورسله، هذه عادتهم بنو إسرائيل إلى يومنا هذا. اليهود فقالوا إذا هم خرجوا وطلعوا وجهزونا البيوت دخلنا، وإلا لا ندخل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، رجلان مؤمنان ليس كلهم ولكن غالبهم على هذا الجحود، منهم طائفة لا يسير مؤمنين. فمن هؤلاء المؤمنين تكلم رجلان صالحان، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أين التوكل على الله عز وجل في أشد من الموقف الذي كنتم فيه؟ فلق البحر أمام أعينكم، توكلوا على الله. ما كان منهم هؤلاء إلا أن قالوا يا موسى، يعني بين قوسين لا تطولها أقصر، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. شوف الوقاحة، الوقاحة على الله تبارك وتعالى الذي من عليهم بهذه النعم، يقول اذهب أنت، ولم يقولوا ربنا، اذهب أنت وربك، وكأنه ليس بربهم. فقاتل إنها هنا قاعدون، هذا موقف بني إسرائيل الذين هم الخلص الذين اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام. وانظر أيضا إلى موقف الحواريين، والحواريون هم الخلص الصفوة من أتباع عيسى، عندما طلبوا من عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء. وانظر إلى موقف صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ترى المفارقة، وكأنك تنتقل من الظلام إلى النور. حصل مثل هذا الموقف أو شبيها به في غزوة بدر، عندما التقى الجمعان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني معه 310 رجلا، 313 على ما هو مشهور، ومعهم جبل واحد وفرسان بس، لم يخرجوا لقتال، خرجوا لاستيلاء القافلة، وفرت القافلة. وتعلمون تحول الموقف إلى مصادمة مباشرة مع قريش التي خرجت بألف مقاتل بقيادة فرعون هذه الأمة أبي جهل. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أشيروا علي، ماذا نفعل؟ نرجع، نعود، نقاتل؟ فتكلم أبو بكر كلاما حسنا فدعا، يعني مختصر كلامه أننا معك والأمر لك، تريد أن نقاتل نقاتل، نبقى أنت اللي تقرر وإحنا معك. دعا له جلس، تكلم عمر ككلام أبي بكر فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، فقال أشيروا علي الناس لأنه يريد الأنصار، فتكلم المقداد ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال والله يا رسول الله لن نقول لك ما قالته بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. أرأيت؟ هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا موقف من عشرات المواقف. ثم يأتيك زنديق خبيث مجرم مجوسي يتطاول على هؤلاء القمم الشامخة، هل نقبل؟ مستحيل، استحالة، تحت أي بند لن نقبل. لا تقول لي والله مواطنة ما ممكن، كلام فاضي، هذا كلام فاضي، ما في شيء اسمه مواطنة، قفز على ثوابت الدين. تقبل أنت أن تصافح وأن تجلس وأن تقبل من رجل يطعن في أمك وأبيك؟ تقبل؟ في واحد فيكم يقبل؟ ما حد يقبل. طيب هؤلاء مقدمون على أمهاتنا وآبائنا وأعراضنا وأنفسنا وأموالنا، لذلك لا يدر في خلد أحد البتة كائنا من كان أنه من الممكن أن نسمح لرعديد زنديق خبيث مهما بلغ في منصبه أو مكانته أن يتكلم بحرف واحد يتطاول على هؤلاء الجبال وهذه القمم الشامخة، أبدا. وليقل ما يقول، قل متطرف، يقول وهابي، يقول طائي، كل تبيه، هذا كله في ميزاني أحطه في الخمام وأدوس عليه ولا كرامة. ما تعدى على هؤلاء الذين كان سببا بعد الله عز وجل في حفظ هذا الدين، كانوا سببا في إخراجنا من الظلمات إلى النور، كانوا سببا في أن ننعم وأن نرفل بهذا الدين الخالد. من الذي قاتل؟ من الذي ضحى؟ من الذي جاهد؟ منو؟ من الذي فتح الدنيا؟ من؟ أناس من الفضاء؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اجعلها عقيدة في قلبك أيها المسلم، ولا تسمح لأي مخلوق أن يتكلم بكلمة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إن سمحت له بذلك أقول لك راجع إيمانك، فإن إيمانك قد خدش وتأثر تأثرا كبيرا، وهذا والله من الجحود ومن نكران الجميل. ألا تغضب عندما ينال من عرض هؤلاء الأخيار الأبرار الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا موقف، لن نقول لك ما قالته بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. صدق ويقين ومحبة وبذل وجهاد من قبل هؤلاء الصادقين. وصدق الله عندما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، على رغم أنف كل مبتدع حاقد ضال. فأبوا أن يدخلوا إلى هذه الأرض المقدسة، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن ضرب الله عليهم التيه. التيه يعني الضياع. ضرب الله عليهم التيه في صحراء سيناء فأخذوا يدورون في هذه الصحراء. كم ضرب عليهم التيه سبحانه وتعالى؟ يوم، يومين، يمكن أسبوع، يمكن شهر، يمكن شهرين، يمكن سنة. ضرب الله عليهم التيه في هذه الصحراء 40 سنة. 40 سنة يتيهون في الأرض، كلما سلكوا طريقا وظنوا أنه هو الخروج يسيرون يسيرون، ثم يتبينون أنهم عادوا إلى النقطة التي ابتدأوا منها، فأخذوا يدورون في حلقة مفرغة، كما بين الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أنه ضرب عليهم التيه. قال يتيهون في الأرض 40 سنة مكثوا في هذه، جرت لهم أحداث عجيبة غريبة. هذا الذي سيكون بإذن الله عز وجل موضوع كلامنا في درس الغد، أتكلم ما الذي جرى لبني إسرائيل في التيه وما الذي جرى لهم بعد ذلك. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.